ولم يقل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا للظالم، حتى نقول إنه عام، إلا من ظلم نفسه. إذا ظلم الإنسان نفسه فله أن يجهر بالسوء من القول في من ظلمه، لأن بطبيعة الإنسان أنه إذا تكلم مع صديقه فيما جرى له من ظلم إنسان عليه أن هذا فيه نوع تفريج عنه وإزالة غم، ولا حرج في هذا. أما أن ننشر معايب الناس على وجه نعلم أن مفسدته أكثر بكثير من مصلحته إن كان في مصلحة ولا ندري هل يثبت أو لا، فإن هذا لا يشك إنسان عاقل عرف مصادر الشريعة ومواردها أن ذلك حرام. فنسأل الله تعالى أن يقينا وإياكم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح ولاة أمورنا من العلماء والأمراء، وأن يصلح عامتنا، إنه على كل شيء قدير. فضيلة الشيخ، إذا أقيمت الصلاة وبدأ المصلون يعتدلون للصلاة، فمثلا الصف الأمامي من كان عن يمين الإمام تحركوا إلى شمائلهم للمكان الفاضل، والذين عن يساره تحركوا إلى ميامينهم، هنا يدخل بعض الذين بالصف الخلفي لسد الفرج والتي كان يسعى لسدها أصحاب الصف الأمامي أنفسهم، وربما حجز هذا الداخل إلى الصف الأمامي بيده الناس في الصف الأمامي ليدخل بينهم، فهل يتركه هذا الشخص المحجوز ليأخذ المكان الفاضل منه ويبقى هو في المكان المفضول؟ والله يقول في ذلك فليتنافس المتنافسون. صدق الله وسمعا وطاعة لله، في ذلك فليتنافس المتنافسون. سمعتم السؤال، يقول أحيانا يكون في الصف الأول نوع من التوسع فينضم الناس بعضهم إلى بعض، في هذه الحال يأتي واحد في الصف الثاني ويمسك بيده من يريد أن يدنو ثم يدخله، نقول هذا حق لا يجوز، هذا عدوان على حق الغير. نعم لو فرضنا أنه وقف ولا دنا أو نظر إليك يريد أن تسد الفرجة هذا لا بأس، أسقط حقه. وأما أنه متهيئ لأن يدنو فتأتي أنت تمنع تجلس تدخل في هذا المكان فهذا لا يجوز، لأنه عدوان على حق أخيك، ولأنه يورث العداوة والبغضاء. وأما الآية الكريمة فالمنافسة ليست هي العدوان على الغير، المنافسة أن تنافس غيرك في حق لا تضره في ذلك. نعم. فضيلة الشيخ، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وفي علمكم وأن ينفع بعلمكم المسلمين. جزاك الله خيرا، ونسأل الله ذلك للجميع. اللهم ونسأله تعالى أن يجمعنا وإياكم في جنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين. فضيلة الشيخ، وجه كلمة جزاك الله خير للذين يعني يتسكعون في الشوارع ولا يذهبون إلى المراكز الصيفية، خصوصا أنها يعني بدأت والجمعيات الخيرية تفتح أبوابها على مصراعيها فلم تجد إلا قليل، فوجه كلمة جزاك الله خير، وخاصة الذين يذهبون إلى بلاد أوروبية لقضية مصيفهم فيها. والله على كل حال هذا توجيه منك جيد جزاك الله خيرا، وقد تضمن شيئين، الشيء الأول السفر إلى بلاد خارجية لقضاء هذه الإجازة فيها، فنقول إن السفر إلى بلاد كافرة أو بلاد منهمكة في المعاصي نقول إنه لا يجوز. لماذا؟ لأمور متعددة. الأمر الأول أن فيه إضاعة للمال، التذاكر وأجور الفنادق أو أجور الشقق هناك أو غير ذلك، ففيه إضاعة مال كثير. هذا المال الذي تضيعه في هذه التنزهات اجعله نافعا لك إلى يوم القيامة، في بناء مسجد اجعله في إعانة إخوانك من المجاهدين في البسنة، من المجاهدين في الصومال، من المجاهدين في كشمير، في الجمهوريات الإسلامية التي تحرض من الشيوعية، في غير ذلك إذا كان المال قد ضيق عليك. ثانيا أن فيها إضاعة وقت، لأن غالب الذين يذهبون لهذه النزهات ليسوا يذهبون إلى الدعوة إلى الخير وإلى تعليم الناس الجاهلين، بل إلى الذهاب يمينا وشمالا، وربما يذهبون إلى أشياء محرمة لا إشكال في تحريمها، فيكون في ذلك إضاعة الوقت كما أن فيه إضاعة للمال. ثالثا أنه يخشى على المرء على عقيدته وعلى أخلاقه وعلى عباداته وعلى أهله إن كانوا معه، يخشى عليه في عقيدته أن يقول كيف أنعم الله على هؤلاء بهذا الترف وهذا النعيم وهم كفار وهو مؤمن وقد قدر عليه رزقه، فيشك هل الإيمان خير أو الكفر خير، ولم يعلم المسكين أن هؤلاء عجت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، وهو أي هذا الترف بالنسبة لهم جنة لأنهم ينتقلون بعده إلى عذاب وجحيم والعياذ بالله، وهو الفقر بالنسبة إليه إذا كان من المؤمنين هو يعتبر ابتلاء من الله عز وجل، يؤجر عليه ويثاب عليه، وإنما يوفي الصابرون أجرهم بغير حساب. وأما كونه خطرا على عبادته فإنه قد يصحب أناسا هناك لا يهتمون بالصلاة ولا بالأذكار ولا بالتقرب إلى الله فيكتسب منه، وأما كونه خطرا على أخلاقه فظاهر، لأن الناس هناك تجد المرأة متبرجة غاية التبرج وعلى جمال فاضح، وربما تكون متطيبة متبرجة فتفتن من لا ينفتن. وأما كونه خطرا على أهله فكذلك أيضا، لأن الصغار إذا ارتسم في أفكارهم شيء من الصغر لا يتحول ولو كبروا، فيحصل في هذا أن هؤلاء الصغار يتذكرون دائما هذه الحال الفظيعة التي كان عليها أهل هذه البلدة التي سافر إليها. أما بالنسبة لشبابنا الذين عندنا فإني أحثهم على أن يلتحقوا بواحد من أمور ثلاثة: أولا حلق تحفيظ القرآن، فهي والحمد لله متوفرة في المدن الكبيرة والقرى. ثانيا الالتحاق بالمساجد في حلق العلماء الذين يدرسون العلم، كما يوجد الحمد لله منذ سنتين أو نحوها يوجد دورات في المدن، دورات يسمونها دورات مكثفة، يتكلم فيها علماء موثوقون ينتفع بهم الشباب. ثالثا المراكز الصيفية، المراكز الصيفية متنوعة، فيها علوم شرعية وعلوم عربية، وفيها أيضا فنون مباحة كتعلم نجارة أو كتابة وما أشبه ذلك، وهي تكف الإنسان عن ضياع وقته. والقائمون عليها من الذين نعلم أن فيهم خيرا في من نعلم منهم، ومن نجهل فأمره إلى الله، لكن في كل خير إن شاء الله تعالى. فنحثهم لئلا تضيع أوقاتهم وتتبلد أفكارهم أو يقعون في مهاوي الشهوات والفساد. وفي المثل السائر الذي قيل في النظم: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة؟ فضيلة الشيخ، نجد في تعليق بعض الصحفيين الذين يعلقون على المباريات عندما ينهزم الفريق الآخر يقول هذا الفريق هزم نتيجة سوء الطالع، فهذه الكلمة يعني أشكلت علي كثيرا جدا، خاصة إذا تمعنا أن الطالع هو المنجم أو معنى من فضلك قريب له. هذه يقولها من لا يعرف الشريعة، يقول للشخص إذا نجح هذا من سعود الطالع، وإذا تأخر هذا من سوء الطالع، وهذا من التنجيم،